يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني يا الليل زماني قاسي عليا زماني قاسي عليا والهوى ناوي خل حبيبي عليا بالفراق ناوي والسبع لما تركن القط قام ناوي زماني قاسي عليا والهوى ناوي خلى حبيبي علي خلى حبيبي علي بالفراق ناوي ولا كان شعري السبع لما تركان القط قام ناوي علشان زرع جميل وحدا خاين الوداد ولا طمع كرم الحبايب نشف ما عادش شجر به تمر ليه الندلي مبسوط ليه الندلي مبسوط وبياكل في العنب في العنب والطمر والسبع بقى في جمر يتحدف عليه الناس